الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأمر الخامس السادس في هذا الأمر السادس نقول بأنه بعض أخذ قيد المندوحة في موضع النزاع. المندوحة شنو المندوحة؟ المندوحة مثلا إذا آن في الدار المقصودة وصار وقت الصلاة أقدر أطلع أتمكن من الخروج وأصلي في مكان آخر وما أتمكن. إذا أتمكن يقال هذا مندوحة مندوحة. فكون الإنسان في فسحة وفي مجال للإتيان بالواجب بلا أن يقترن دينا بالغصب بالحرام يقال له مندوحة في مندوحة هو. فالكلام هذا أنه إحنا لما نقول هل يجوز اجتماع الأمر والنهي وين هل يجوز اجتماعه؟ في الصلاة، هاي الصلاة في الدار المقصوبة، هذه الصلاة في الدار المقصوبة هل يمكن فيها أمر ونهي ولا؟ هذا النزاع هل يشمل صورة تمكني؟ هل يشمل صورة عدم تمكني من الخروج من هذا المكان والصلاة في مكان مباح؟ يشمل هالصورة الثانية أيضا اللي في الصورة الثانية ماذا؟ ماكو مندوحة، ما أتمكن من الخروج. ونقول لا، هاي الصورة الثانية إذا ما أتمكن من الخروج مثل ما أتمكن من الخروج. حبسوني في الأرض المقصوبة وقفلوا الباب علي فلا أتمكن من الخروج، ليس لي مندوحة. إحنا بعد آمرونه ما أكو بلا إشكال، لا تقصد بعد يسطر فقط أكو ماذا صلي، لا تقصد بعد ما أكو ليش لا ما أتمكن أطلع. فإذا ما أتمكن أطلع يصير تكيد غير مقدور، تقول له سلي ولا تخصو تقليب غير المقدم ما يقدر طاف من الباع. اذا النزاع فيه انه هل يمكن اجتماع الامر والنهي او لا يمكن، مختص بصورة وجود المندوحة، يعني ان كان على الانسان يخرج من هذا المكان ويصلي في مكان مباح. إذا يمكن هنا لا بأس، وأن نقول هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز، يعني يمكن من الخروج يتمكن من الخروج. أما إذا ما يتمكن من الخروج أصلا أهلا أنا بعد ما أنا معنى نقول هل يجوز الاجتماع أو لا يجوز الاجتماع، حتماً بعد هنا ما يجوز الاجتماع. يعني شو حتماً ما يجوز الاجتماع؟ يعني حتماً هنا بعد ما أكو أمر ونهي، شو أكو؟ فقط أمر نهي بعد ما يمكن، لا ما أقدر أطلع. فهل الأمر كذلك؟ نحن نسأل هل الأمر كذلك؟ يعني يعتبر حينما نتنازع هل يجوز الاجتماع أو لا يجوز، هل يعتبر وجود قيد المندوحة؟ يا لا، سواء يوجد مندوحة أم لا يوجد مندوحة، نزاعنا موجود في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم الجواز. الصحيح يا هو صاحب الكفاية يقول بعض العلماء قال النزاع مختص بصورة وجود المندوحة وقع، هذا بعض العلماء. كل من لم يذكر قيد المندوحة وأطلق كلامه فهو ناظر إلى صورة وجود المندوحة. لوضوح ذلك، وإنما لم يقيد ولم يذكر قيد المندوحة لوضوح ذلك، لوضوح أنه قيد المندوحة معتبر، لذلك أطلق ولا يقيد محل النزاع بصورة وجود المندوحة. يقول بعض العلماء هتشجع شيخ الأمثال شيخ الآخر هتشجو، يقول بعض العلماء اعتبر وجود المندوحة وقال كل من أطلق ولم يذكر قيد المندوحة في مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي فإنه قد اعتمد على وضوح المطلب، يعني من الواضح أنه لا بد من وجود قيد المندوحة لذلك أطلق. بس الآخر يقول أما أنا فأقول لا يعتبر قيد المندوحة. عجيب سبحان الله. لماذا؟ يقول لأن النقطة اللي احنا نتنازع فيها شنو هي؟ التكرر بهذه النقطة. النقطة التي نتنازع نحن فيها ما هي؟ تعال هاي بين لي اياها. النقطة ها. أنه مع تعدد العنوان مثل صلاة الغصبية هل يلزم محذور اجتماع الحكمين المتضادين؟ هل يلزم يوم يلزم مع تعدد العنوان؟ قد نقول لا يلزم. ليش؟ مثلا لو الأحكام تتعلق بالعناوين، لو مثلا وعنوان يتعدد بتعدد العنوان، وقد نقول لا مع تعدد العنوان بعد محذور اجتماع الحكمين متضادين موجود. فإذا نقطة النزاع ما هي نقطة النزاع؟ أكرر أنه مع تعدد العنوان محذور اجتماع الحكمين المتضادين ثابت او ليس بثابت. اقول اجتماع الحكمين المتضادين شي يسمونه تكليف محال، يسمونه مو تكليف بل محال، لا متفرق. أقعدنا تكليف محال وأقعدنا تكليف ماذا؟ بل محال. تكليف محال يعني شنو؟ تكليف محال يعني أصل التكليف محال شوكت كما الحكمين المتضادين التكليف المتضادين. أقول لك صلي لا تصلي، ما يمكن صلي لا تصلي شنو؟ أصلا إذا أردت الصلاة ما يمكن أن أريد، أصلا من خير أن أريد أن أكلف بعد الصلاة. التكليف محال مو بالمحال، لا هو في نفسه محال. ومرة لا نفكي التكليف مو محال متعلقة محال، سماويا نفس التكليف ومحال متعلقة محال. أقول لك طر إلى السماء، طر إلى السماء، أو أقول لك على أنه ماذا خلف الأرض في باطن الأرض. الآن يلا هذا المتعلق هنا غير مقدور. هذا شي يسمونه تكليف بما بالمحال. فإحنا في موردنا نتنازع. شلون نتنازع؟ لكن نتنازع قاعد أكرر هل بما تعدد العنوان محذور اجتماع الحكمين المتضادين بعد موجود؟ بعد موجود يعني شنو؟ قول يعني التكليف المحال مو بالمحال، لا المحال، التكليف المحال بعد موجود ويرتفع. اذا قلنا بعد يصدق هنا اجتماع حكمين متضادين فنقول التكليف المحال بعد موجود. واذا ارتفع نقول تكليف المحال، التكليف المحال ما موجود. فاذا النزاع في هذه النقطة. واذا كان النزاع في هذه النقطة فوجود قيد المندوع او عدم وجوده بعد ما يأثر. يعني سواء يمكنني ان اطلع بره وأصلي في مكان آخر بضاع أو ممكن. بالتالي مع تعدد العنوان لا نقول التكليف المحال بعد موجود يعني اجتماع الحكمين المتضادين، لا نقول ما موجود. وجود هذا العدم وجودي ما يأثر في صدق التكليف المحال. هو اجتماع الحكمين المتضادين اذا موجود قلنا تعدد العنوان ما يفيد، والتكليف بالضدين موجود اجتماع الحكمين المتضادين. فسواء اكو مندوحة او ما اكو مندوحة اذنان بعد التكليف بالضدين. واذا فرغ قلنا على انه تعدد العنوان يجدي اجتماع حكمين متضادين لا موجود، يعني فهو ليس بموجود. هذا اجتماع حكمين متضادين ليس بموجود، وتكليف على شكل في المحال ليس بموجود. سواء اقدر اتعلم او ما اقدر اطلع، بل اذا ما اتمكن من الخروج ما اقدر اطلع يلزم محذور ثاني. شنو المحذور الثاني؟ وهو ماذا؟ التكليف بالمحال. هذا التكليف بالمحال يلزم يعني بشيء غير مقدور، لكن هذا خارج عن معنى كلامنا. احنا مو معنى كلامنا بالتكليف بالمحال. احنا معنى كلامنا وين؟ في التكليف المحال، يعني يلزم اجتماع حكمين متضادين او ما يلزم. يلزم او ما يلزم ما يرتبط بمسألة اقدر اطلع او ما اقدر اطلع. وصدق مثل ما يقول اخر صدق خوف ما يرتبط لذلك. بل اذا ما اقدر اطلع او الله يكلفني شي يقول لي، يقول لي يا شيخ صلي ولا تخسر وانا ما اقدر اطلع. فاذا قلنا تعدد العنوان يجدي وما يجدي شو نقول؟ اذا قلنا تعدد العنوان يجدي فالتكليف المحال مو صادق بعد، يعني اجتماع حكم المتبادل مو صادق، يعني تعدد العنوان يجدي. احد الحكمين متعلق بهالعنوان مثلا، احد الحكمين بذلك. بني تكليف بالمحال رح يصدق، التكليف المحال ما يصدق. اجتماع حكمين متبادل ماكو، بل يصدق تكليف بالمحال. بس هذا احنا ما لنا شغل به، هذا التكليف بالمحال احنا ما لنا شغل به. احنا ارتكنا ونزعنا ما في التكليف بالمحال، نزعنا وين؟ في التكليف المحال، يعني انه يلزم اجتماع حكمين متبادل او لا. واذا قلنا تعدد العنوان ما يجدي وما أقدر أنهم أطلع، لا تعد العنوان يجي ولا أقدر أطلع. هنا أنا شو محظور يلزم؟ محظورة يلزم محظور التسليف المحال. ليش؟ لأن هنا اجتماع حكومة متضادة. وش يلزم؟ التكليف بالمحال، يعني بغير المقدور. فإذا الأخوة الأعصى اتضح نحن النقطة التي نتنازع فيها، وهي ماذا النقطة التي نتنازع فيها؟ أنه يلزم مع تعدد العنوان يلزم اجتماع حكم متضادين لولا، يعني التكليف المحال يلزم لولا. هذه النقطة ما تتأثر بوجود المندوح أو عدم وجوده، بل إذا ماكو مندوح وما أقدر أطلع يلزم محذور ثاني غير محذور المحل. التكليف المحل يلزم محذور ثاني، وهو محذور ماذا؟ التكليف بالمحل يعني غير المحذور. بس احنا الآن مو كلامنا دي بني بدح شاي أقول بدح شاي أقول قيد المندوحة منو ايش وقت نعتبره لازم؟ ايش وقت لازم نعتبره؟ فيما اذا قلنا بالجواز فعلا، يعني بنينا على انه يجوز الاجتماع، وقلنا فعلا هم اكو امر نهي اجتماع فعلا اكو، اذن لا لازم نفرض قيد المندوحة. تكرر إذا قلنا بالجواز الاجتماع، لأن قلنا الأحكام تتعلق بالعناوين، جواز الاجتماع هذا معنى، وقلنا بالفعل الآن أكو أمر ونهي. الآن أنا لما في الأرض المقصوبة أجد أقول الله أكو أمر ونهي، هنا لا بد وأن نفترض وجود قيد المندوح، لأنه إذا ما أقدر من الخروج ما يمكن فعلا هم أكو أمر وهم أكو هذا نهي، لأنه يصير تكليف غير المقدور، لأن أمر نهي بالفعل ليس يصير تكليف غير المقدور. وإحنا المفروض التكليف غير المقدور عندنا ماذا؟ يجوز وما يجوز؟ إحنا أشعرية وغير أشعرية، إحنا عدلية أشعرية يقول ما يخالف، بس إحنا عدلية نقول لا ما يجوز. مو بس لابد من جوحة أكو، لا مو بس لابد من دوحة أكو، شيء ثاني لابد أكو، والثالث ورابع ها شنو؟ لابد أن نفترض ماذا؟ أنا عاقل بلي، وإلا غير العاقل أمر ونهي بالفعل يمكن. مو بس عاقل بالغ بلي بلوغة ما تشاء، وبعد أكو شروطي ولا بعد ما أدري شنو، بعد ما أدري. فالمقصود إذن المندوحة معتبرة، مو بس المندوحة، مندوحة وعلم وقدرة وبعد ما أدري العفو أقول بلوغ وعقل ولعله أمور أخرى، شو وقت أين يعتبرها؟ في صورة إذا أريد نقول بالفعل أكو أمرنا. لكن إحنا كلامنا ترى مو هنانا، فإحنا كلامنا وين؟ بحث كلي، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي مع تعدد العنوان؟ يجوز ولا ما يجوز؟ إذا مع تعدد العنوان يلزم اجتماع تكليف تكليفين المتبادلين، هذا ما يجوز وإن لا يجوز، نزاعنا في هذا، وهذا لا يتأثر ولا يرتبط بمسألة وجود قيد المندوح عدم وجوده. نعم لو بنينا على أن يجوز الاجتماع وأردنا بالفعل أن نقول أكو اجتماع أمر ونهي، هنا هذا مطلب آخر بعد الفراغ عن الجواز، مطلب آخر، يعني بعد ما تعارفنا وخلصنا ويا من تعارفنا، احنا اللي بنقول بالجواز مع اللي بنقول بالامتناع، وخلصنا عركتنا والنتيجة صار عندي أنه يجوز الاجتماع، بالتالي ما أقدر أقول بالفعل أكو أمر ونهي إلا يكون ماذا؟ بالفعل، بالفعل مو في أصل الجواز، بالفعل مو في مرحلة الإنسان، في مرحلة الوقوع، بالفعل ماكو أمر نهي إلا يكون إنسان قادر. ليش إلا؟ وإلا إذا بالفعل أكو أمر نهي أنا مقادر على الخروج ستفيد بغير المقدور. مو بس قلنا قدرة معتبرة، لا شيء آخر. بعد شنو قلنا؟ علم، وبعد ما أدري شنو بلوغ، وبعد ما أدري شنو ما أدري ذي عقل، وبعد إلى غير ذلك. هذا مطلب آخر. إحنا مو كلامنا في أنه بالفعل أكو أمر نهي وبالفعل ماكو. بعد في أصل الجواز وعدم الجواز، مو في الوقوع وعدم الوقوع. فإذا كان بعد أصل الجواز، أصل الجواز لا يتأثر ولا يرتبط بمسألة المندوحة. نطبق العبارة. السادس، إنه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة. النزاع هو الجواز وعدم الجواز. قيد المندوحة في مقام الامتثال. هذا في مقام الامتثال قيد للمندوح. يعني لابد الإنسان عند مندوحة في مقام الامتثال. عند مندوحة في مقام الامتثال يعني شنو؟ يعني عند مجال في مقام الامتثال، عند مجال، عند طريق يطلع ويصلي في مكان آخر مباح. بل ربما قيل بأن الإطلاق إنما هو للاتكال على الوضوء. يعني بعض العلماء إذا أطلقوا ما ذكر قيد المندوحة من يبعد ما ذكر من باب وضوح المطلق. من باب وضوح المطلق بني إذ بدونها. ليش وضوح المطلق؟ واضح المطلق. يقول بدون المندوحة يلزم لا تكليف. شلزم؟ أني كنت أقول غير المكتوب بالمحال. فعلا الكتاب سيجي ورد يقول لنا سيجي يلزم تكليف بالمحال، لكن احنا نزاعنا مو في التكليف بالمحال، نزاعنا هو في التكليف المحال. هذا ما له ربط بذاك. لذا يقول فعل الكتاب ولكن التحقيق مع ذلك، يعني مع أنه من دون المندوحة يلزم تكليف بالمحال، عدم اعتبارها لا يعتبر ماذا المندوحة. ليش لا يعتبر المندوحة؟ وين في نزاع فيما هو المهم في محل نزاع؟ محل نزاعنا أقول شنو هو؟ مو التكليف بالمحال. محل نزاعنا شنو هو؟ من لزوم أي محال. آه المحل يعني التكليف المحال. أنت تقول يا شيخنا من لزوم التكليف أي محال. كلمة التكليف تجيبها حتى أربع العبارة الصين. خلي يقول بعدين أجل لك إياها، ما يخالف أجلها، أجلها إلى إشعار آخر إلى أخير ماذا هذا الأمر أذكر لك. خلاص ما يخالف. فنزاعنا في أنه يلزم تكليف أي محال ولا التكليف أي محال شنو؟ وهو اجتماع شخصين متبادلين أو ما يلزم. وبعبارة أخرى وأن تعدد الوجه العفو يقول بل من لزوم المحال وهو اجتماع الحكمين المتضادين. نقول يلزم تكليف المحال واجتماع حكمين متضادان. يبنى عنوان متعدد يقول وعدم الجدوى في كون موردهما، يعني مورد التكليفين، موجها بوجهين. يعني افرق الى وجهين ما يزيد، كونه موجه بوجهين ما يزيد. احكام ما تتعلق بالعناوين بالمعنونات، والمعنونات ما تتعدد بالعناء مثلا. وعدم الجدوى في كون موردهما مورد تكليفين موجها بوجهين ما يكفي فينا، ما يكفي فينا. عدم الجدوى فينا ما يكفي في دفع غائلة اجتماع الحكم المتبادل. الغائلة هنا جدوى عرباك أو عدم نزومه مع النزاعنا هذا، هل يلزم اجتماع حكمين متبادلين أو ما يلزم المحال؟ يعني اجتماع حكمين متبادلين ليش ما يلزم؟ ليش ما يلزم؟ يعني نقول تعدد الوجه يكفي. هذا أعطى تفسير، وأن تعدد الوجه يكفي في دفع، يعني في دفع غائلة ومشكلة اجتماع حكمين متبادلين. نزاعنا إهنا مولانا، مولانا نزاعنا إهنا. إذا نزاعنا إهنا يعني في أنه يلزم اجتماع حكمين متبادلين ولا هذا ما يتفاوت ولا يتفاوت في ذلك أصلا. في ذلك عن شنو؟ في هذا النزاع، وهو أنه يلزم اجتماع حكمين متبادلين أو لا. وجود المندوحة عدم وجود ما يأثر، بل إذا ماكو مندوحة دلش يلزم محذور جديد وهو التكليف بالمحال مضافا إلى التكليف المحال. بس ذاك خارج عن محل الكلام. لذلك يقول ولزوم التكليف بالمحال بل هتنفع الباء بدون المنظر محذور الآخر غير محذور التكليف المحال لا دخله بهذا النزاع يعني في التكليف المحال مو في التكليف بالمحال نعم لابد يقول صاحب الكتاب بلي الممدوع أشواك تكون يعتبرها الممدوع أشواك تكون يعتبرها إذا خلصنا نزاعنا وطلعنا من الغرفة أنت من المانعين وأنا ماذا من المجوزين ما أقدر أقول واقع أنعام أمرونه بالذات إلا يكون ممدوع أكل وإلا إذا وإلا إذا ممدوع ما أكل في الشام أقول أمرونه بالفعل أكل يلزم كثير بغير المقدوم لكن تقول هذا خارج عن هالكلام نعم لابد من اعتبارها من اعتبار الممدوح في الحكم بالجواز فعلا يعني لمن قال بالفعل جائز الاجتماع بالفعل فعلا جائز الاجتماع اكو امر نهي بالفعل اكو لمن يرى التكليف بالمحال محذورا لمن يراه محذورا وما يجوز محاله يعني منه يعني منه يعني غير الاشعري يعني العدلي مو بس هذا لابد لابد من قيد ثاني قلنا شنو القيد الثاني شنو القيد الثاني لابد قلنا لابد اكو شنو عقل واكو ما ادري شنو قلنا كما لابد كما ربما لابد من اعتبار امر اخر مثل عقل وبلوغ وبعد ما ادري شنو في الحكم به في الحكم به يعني شنو في الحكم بالجواز كذلك كذلك يعني شنو ها فعلا يعني كذلك ما يقدر يقول فعلا قد يقول فعلا يا رجال حتى اربع العبارة صغير ايضا ايضا يعني شنو ايضا يعني شنو يعني كما الممدوعة معتبرة ذا مو كان معتبرة لكن بني خارج على كلامنا احنا مو معنى كلام لدينا في مرحلة الوقوع الفعلي كلامنا في مرحلة ماذا اصل الجواز وعدم الجواز وبالجملة خط ولت ها خلاص اعطيك اياها خلاص الخلاص هاي خلاص وبالجملة لا وجه لاعتبار المندوعة إلا من وجه نقول المندوعة معتبرة إلا من ناحية أنه حتى التكليف بغير المقدور يصير بس إحنا كلامنا مو في التكليف بغير المقدور إحنا حتى التكليف بين محال يصير بس إحنا مو كلامنا إحنا إحنا كلامنا في التكليف أي محال وبالجملة لا وجه لاعتبارها إلا لأجل اعتبار قدر على الامتثال يعني حتى ما يلزم حتى التفسير وعدم لزوم التكليف بين محال حتى لا ينزل لكن هذا مو معنى كلامنا ولا دخل له يعني هذا ما له دخل بما هو المحذور في مقامنا بما هو معنى كلامنا وهو شنو من التكليف ال ها حتى قال هزير حتى قال عافية من التكليف المحال طب هم مولانا واغتنم تعال ايه هم ما بيها بعد ثلاث شيء واغتنم بقرينة واغتنم بلي السابع طيب افهم تطبيقية السابع الامر السابع هذا بعض العلماء هكذا أن النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي لا يتم إلا على القول بأن الأحكام تتعلق بالطبيعة إذا قلنا الأحكام تتعلق بالطبايع فنقدر نقول نتعارف أنا وياك يجوز الاجتماع ويمتنع الاجتماع وأما إذا كنا شو نقول كنا شو نقول الأمر يتعلق بالفرد بالوجود الجزئي فهنا بعد ما نقدر نتعارف في جواز الاجتماع والامتناع هنا يتعلم اثنين اسم يكون شنقو انا وياك يكون شنقو يمتنع ليش حتما يكون يقول يمتنع فهذا شيء واحد وجود واحد جزئي وما يمكن وجود واحد جزئي هذا امر هم له شلون يصير فاذا اذا نريد نتعارك وين يكون نتعارك لو قلنا بأن الأوامر والأحكام يعني والنواهي تتعلق بنا بالطبع هناك أكو مجال للعركة ليش أكو مجال ليش أكو مجال للعركة لأنه إذا قلنا يكفي تعدد الطبيعة وإن كان الوجود واحد بس تغاير الطبيعة مفهوما يكفي يكفي يكفي في عالم المفهوم. طبيعة الصلاة والغصب مفهومان طبيعتان في عالم المفهوم، هذا يكفي. وإن كان الوجود الخارجي واحد ما يضر، مهم التعدد المفهومي الذاتي ذاتا. إذا قلنا التعدد ذاتا يكفي وإن اتحدا وجودا، فشنقول بجواز اجتماع. وإذا قلنا لا المهم التعدد الخارجي، شنو التعدد الذاتي؟ التعدد الذاتي شي فيه، ما هم تعدد خارجي، هنا تعدد خارجي ناقص. فنقول حينئذ ديما بالامتناع. فالخلاصة قاعد أكرر، بناء على تعلق الأمر بالفرد يتألم يكون نقول آمن الطعيد وإمتى تطعيد؟ كيف ناس نتفق علينا امتناع ما يصير، ثلاثة شيء واحد جزئي، شلون أمرنا هي أكو بي ما يصير. أما لو قلنا الأمر يتعلق الأحكام بعض الطبائع أكو مجال للحركة. أنت عفرة جنابك شو تقول؟ تقول يجوز الاجتماع. قال ليش؟ لأنه تعدد الطبيعتين ذاتا يكفي وإن اتحدا مفهوما. أنا شو أقول؟ لا يمتنع. ليش؟ لأن المهم التعدد الخارج. هذه دعوة. أكو دعوة ثانية شو تقول؟ تقول بناء على تعلق الأحكام بالفرد يتعين أن شو نقول؟ كما قلنا سابقا يتعين شو نقول؟ يتعين يتعين شو نقول؟ امتناع. ليش؟ يعني هذا شيء واحد، شو أمره نهدي؟ أما هذا فرق الدعوة الثانية عن الأولى، هنا يظهر، هنا يظهر مولانا. أما لو قلنا بأن الأحكام تتعلق بالطبائع، أول إيش قلنا؟ أول إيش قلنا؟ أول في ذيك الدعوة الأولى إيش قلنا؟ يجوز أن نقول ماذا؟ واحد يقول بالاجتماع، واحد يقول بجواز الاجتماع، واحد يقول بالامتناع. أما هنا في هاي الدعوة شو نقول؟ نقول لا، لو قلنا الأوامر تتعلق بالطبائع يتعين أن شو نقول؟ بالجواز. ليش؟ يعني بني طبيعتي وإن ابتعدا وجودا طبيعتي، وهذا يكفي فيتعين الجواز. هاي الدعوة الثانية. صاحب الكفاية شو يقول؟ يقول ايش قاعد تحكمتوا؟ حتى انتوا شنو ايش قلتوا؟ اثنيناتكم كلتا الدعوين ايش قالن؟ كلتا الدعوين ايش قالن؟ قالن على الفرد بناء على التعلق بالفرد يكون شو نقول؟ بناء على التعلق بالفرد يكون شو نقول؟ يتعين الامتناع. ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ لأن هذا واحد. أقول لك يا واش يا واش، شنو واحد؟ هذا فردان بناء على التعلق بالفرد، هذا فردان عيونك ما يشوفه، هذا فرد لطبيعة الصلاة وفرد لطبيعة الله. غاية الأمر فردان اجتمعا في وجود واحد. لا تقول لي هذا غير حكي، ضل عليك فردان لكن اجتمع بوجود واحد. يقول لك لا تقول غير حكي، شلون على التعلق بالطبيعة شو تقول؟ تقول طبيعتين وجدا بوجود واحد. لا تقول شو تقول يولا، شلون طبيعتين وجدا بوجود واحد؟ إذا أمكن طبيعتين يوجدان بوجود واحد، إذا فردان هم على الفرد نقول فردان يوجدان بوجود واحد. فالخلاصة إذا قلنا بأنه تعدد الوجه يكفي، العنوان يكفي، مو المهم الوجود، الوجود خلي يكون واحد، المهم عنواني. إذا حد صار البناء فنقول حين حتى إذا الأحكام تتعلق بالفرد يكفي. ليش؟ يعني إذا تعدد العنوان يكفي، حتى إذا كان أحكام تتعلق بالفرد يكفي. ليش؟ لأن ذني فردي نقول هذا عنوان هنا أكو، هذا فرد للصلاة، هذا فرد لطبيعة الغصب. غاية الأمر كل الفردين وجدا بوجود واحد. كما على الطبائع. شو نقول؟ نقول هنا عنوانان، عنوان صلاتية طبيعة الصلاة وعنوان طبيعة الغصبية، لكن وجدا بوجود واحد فيكفي. إذا احنا في الطبيعة تقول فإنا لا فرق. وإذا قلنا تعدد العنوان ما يكفي، لازم يعني شنو يتعدد الوجود الخارجي. عنوان شنو؟ وجود خارجي. فإذا تعدد الوجود الخارجي لابد منه. إذا سواء قلنا ماذا؟ أن الأحكام تتعلق بالطبائع أو بالأفراد، يتعين أن شو نقول؟ يمتلع الاجتماع. يعني وجود الخارجي واحد. خلاص بعد، خلاص. خلاصة. صاحب الكفاية يقول: أنتوا حضرات جناكم إيش قلتوا؟ اثنينكم اتفقتوا بناء على التعلق بالفرد، يتعين أن نقول بالامتناع. صاحب الكفاية يناقش هالنقطة. يقول هذا باطل. ليش؟ لأنه إن قلنا يكفي تعدد العنوان، عنوان يكفي وإن كان الوجود الخارجي واحد، عنوان إذا تعدد يكفي، أحكام تتعلق بالعناوين. فحينئذ حتى بناء على الفرد تعلق الأحكام بالفرد، نقدر نقول بجواز الاجتماع. ليش؟ لأنه ها هنا يوجد فرد، غاية الأمر اجتمع بوجود واحد، وجود واحد بس ما فرد. هذا نقول عنوانان هنا أقل. نقول هذا فرد، هذا العنوان الأول، فرد للصلاة، فرد للغصب وإن كان وجود واحد، فهو مجمع لفردين غاية الأمر موجود وجود واحد، فليصير وجود واحد ما يأثر. المهم العنوان يتعدد. مثل ما تقول بناء على الطبيعة، بناء على الطبيعة شو نقول؟ نقول ذن الطبيعة كان وجود واحد فيجوز اجتماع الأمر والنهي وإن كان وجود واحد، وإذا ما تقول فردية وإن كان وجود واحد. فكما بناء على الطبيعة ما يضر اتحاد الوجود، كذلك هنا ما يضر. وإذا قلنا تعدد الوجه ما يكفي، المهم الخارج يكون أشياء اثنين، عيون يكون يشوف أشياء اثنين، فيلزم من ذلك يتعين الامتناع، سواء قلنا لأن الأحكام تتعلق بالفرق أو تتعلق بالطبيعة، لأن على كلا التقديرين الوجود الخارجي ماذا؟ هو واحد. هذا جواب ماذا الآخر؟ نطبق العبارة ما بيش. السابع: إنه ربما يتوهم تارة، هاي الدعوة الأولى قاعد يبينها، أن النزاع في الجواز والامتناع شو وقت يجي؟ هاي الدعوة الأولى لا تنسى، شو وقت يجي؟ على القول بالطبيعة، على القول بتعلق الأحكام بالطبائع. وأن الامتناع إيش وقت يجي؟ فقط وفقط على القول بتعلقها بالأفراد، على القول بتعلق الأفراد يتعين الامتناع. ها ليش؟ ليش ليش؟ هذا أبو الدعوة الأولى قاعد يحكي، يقول فلا يكاد يخفى. وأما الامتناع على القول بتعلقها بالأفراد، هذا الامتناع على القول بتعلقها بالأفراد، تعلق الأحكام بالأفراد، لا يكاد يخفى على أحد. الامتناع لا يخفى، ليش لا يخفى؟ ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخص جزئي، يعني ما يصير. ولو كان هذا ذا وجهين، ولو كان ذا وجهين أمر زاجة، لكن مثال وجه واحد جزئي، وشلون الجزئي يتعلق بحكمين؟ على هذا القول، على هذا القول متعلق بلزوم تعلق، على هذا القول متعلق بلزوم تعلق، يعني ضرورة يلزم تعلق الحكمين بواحد شخصي، بس يلزم على أقل، على قول بتعلق الأفراد يلزم تعلق بواحد شخصي. هاي دعوة الأولى. دعوة ثانية وأخرى: إن القول بالجواز مبني أعلاما، نقول على قول بالطبائع جواز يصير يتعين، على قول بالامتناع بالأفراد يتعلق يتعين القول ماذا؟ بالامتناع. وأخرى أن القول، هاي وأخرى عطب على تارة، وأخرى أن القول بالجواز مبني على القول بالطبائع، مبني على ذا. ليش مبني على ذا؟ لتعدد متعلق الأمر والنهي ذاتا عليه، على القول بالطبائع، على القول بالتعلق بالطبائع، ذات متعلق الأمر والنهي متعدد، وإن التعدد بالوجود لكن الذات مختلفة طبيعتها ذني، فيتعين نقول بينا بالجواز. والقول بالامتناع يتعين على من؟ على القول بالأفراد. ليش؟ لاتحاد متعلقهما شخصا، يعني متعلق الامر والنهي، لان متعلق واحد شخصي بعد، شخصا الاتحاد متعلقهما شخصا، يعني هو واحد شخص خارج، يعني في مقام الخارج هو شخصا واحد. أضعط التفسير وكون فردا واحدا، يعني فرد واحد شخص واحد فيتعين انتنا صاحب الكفاية. يقول وأنت خبير بفساد، صاحب الكفاية قاعد يحكي الله في الدعوة، وأنت خبير بفساد كل التوهمين. ليش؟ يقول أنا خلقتين شو تقول؟ تعدد الوجه يكفي عندك يوم يكفي، قل لي ما يكفي يوم يكفي، فإن تعدد الوجه إن كان يوجدي يكفي، بحيث يعني نقول وجود خارجي خلي واحد بس المحيط قيلوان يتعدد، لأن أعكاد تتعلق بالعناوين. إن كان يوجدي بحيث لا يضر معه، يعني مع تعدد الوجه ما يضر الاتحاد الخارجي بحسب الوجود والإيجادي، إيجاد وجود ترى واحد، هذا التفسير هذا، هنا واحد المقصود، هنا واحد. لكان هذا تعدد الوجه يجدي ولا بناء على الأفراد، على القول بالأفراد. ليش؟ لأن بالتالي هذا الفرد الموجود خارج الأفراد وجوده واحد، لكن هو في الحقيقة له عنوانان فردان، هو يصير فرد من الغسل فرد من الصلاة. فإن الموجود الخارجي الموجه بوجهين الذي له عنوانان يكون فردا لكل من الطبيعة، هم فرد الصلاة الصلاة هم فرد الطبيعة شعر عنواني، فيكون مجمعا لفردين، هو هذا واحد لكن فردي بس موجودين بوجود واحد. فكان لا تقول هذا عجيب، عجيب لا تقول، شوف شلون على القلب الطبيعة قبلت، على القلب الطبيعة قلت وين كان الوجود واحد، لكن ما دامت عدد العنوان يكفي بني طبيعة الموجودات في وجود واحد. فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين على قول الطبيعة، كذلك لا يضر فعل يضر ياهو وحدة الوجود بكون المجمع اثنين على قول الأفراد، يعني هذا المجمع اثنين فردين هذا بسبب أنه مصداق من دماء، هاي بأس ربيه بسبب، ليش يا بعض المجمع اثنين صار؟ ليش المجمع صار اثنين؟ صار دين. يقول بسبب باء سببية أنه مصداق وفرد إلنا لكل من الطبيعتين، بسبب كونه فرد لها الطبيعة وفرد إلنا الزيش الطبيعة، فش يصير؟ يصير فرد إلنا. وإلا أي وإلا أدل إلنا، وإلا أدل إلنا إن كان يجدي تتعدد العنوان يجدي وما يجدي، قل لي ها يجدي وما يجدي، اذا يجدي قلنا على القول بالافراد والطبيعة يكون يجدي، والا يعني اذا قلنا ما يجدي هذا عدل الذات، يعني عدل الى قوله ان كان يجدي تعدد العنوان ان كان يجدي، والا يعني اذا تعدد العنوان ما يجدي اصلا، يعني المهم يكون ياهو يتعدد، يعني المهم ياهو يكون يتعدد الوجود الخارجي، الوجود الخارجي مو عنوان، يعني مو انه هذا العنوان يتحدث، وإلا لما كان يجدي عن تعدد العنوان حتى عن القول بالطبائعي، يكون عن القول بالطبائع ما تنقل بالامتناع، لأن وجود خارجي واحد كما لا يخفى. ليش؟ لوحدة الطبيعتين وجودا، يعني بعبارة أخرى واتحادهما. قلنا صاحب الكفاية ما تقول لي بأن عفو التفسير شنو تجيبه، فالكفاية بعد لوحدة الطبيعتين وجودا، وإضاي بعد شنو واتحادهما، إذا ضمن وقت الذي نحتاجه واتحادهما خارجان، فكما أن وحدة الخلاصة، خلاصة ترى راح ألخص بعض خلاصة ترى هاي خلاصة التفت جيدا، فكما أن يعني والخلاصة أن وحدة الصلاتية والغصبية في الصلاة في الدار المقصوبة وجودا على قلب الطبيعة، وجودا شنو ما يضر على قلب الطبيعة، هنا واحد صلاة والغصب وجودا واحد لكن ما يضر. ليش؟ لأن ذاتا طبيعتي ولكن ما يضر حتى بناء عليه من عمل قول بالفرد. فكما أن وحدة الصلاة والغصبية في الصلاة في الدار وجودا، وحدة في عالم الوجود يعني غير ضائر، يعني ما يضر بتعددهما، ما يضر بتعددهما يعني شنو؟ يعني ما يضر بكونهما أطل تفسير وبكونهما طبيعتين، هاي أنا تكررت الباء. كذلك ماذا؟ وحدة الفرد خارجة ما يضر، كذلك وحدة، يقول وحدة الفرد، ما يقول وحدة الفرد، شوف شو يقول، كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيات الصلاة، وهي الخصوصيات هي الفرد بعد، الخصوصيات هي الفرد ولا؟ كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيات الصلاة فيها، فيها يعني في من فيها؟ في الدار المصوبة، وجودا غير ظاهر يعني ما يضر، ما يضر بما ما يضر، بكونه فردا ما يضر بما، بكون هذا الذي وقع ما يضر بكونه فردا في الحقيقة، وإن كان وجود واحد من فردا كما هناك تلاقي أنهم فردا لا يضر بكونه فردا للصلاة فيكون معمور وفردا للغسل فيكون منهي عنه، إذن فهو على وحدته وجودا مع أنه واحد وجودا، سبحان الله هو واحد وجودا، لكن شيكو فردا يكون اثنين، ليش يكون اثنين؟ لكون فرد الطبيعة الصلاة وفرد الطبيعة الغفر، فلا تخفى المولانا الثامن فيما بعد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.